بذلك المعين بوصف ذلك المعين الذي أعده الله لمن أطاعه. وإن كنا لم نحط بذلك الوصف ولم نحط به الواصفون، لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن العلماء جزاهم الله خيرا أخذوا تلك الأوصاف من أخذوا بعض تلك الأوصاف من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، سارعوا إلى الجنة دار السلام. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. نسأل الله من فضله الجنة. اي والله انها دار السلام يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم جزاه الله خيرا: فيا عباد الله، ألموا إلى دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها الأنهار المتنوعة مما لذ وطاب، دار جل من بناها، دار طابت دار طابت الأبرار، دار طابت للأبرار، دار طابت للأبرار، منازلها المزخرفة وسكانها دار تبلغ النفوس فيها مزمنتها ومناها، رياضها الناظرة نجم الأصفياء المتحابين، بساتينها الزاهرة نزهة المشتاقين، ثياب اللؤلؤ والدر على شواطئ أنهارها مبهجة للناظرين، فيها خيرات الأخلاق حسان الوجوه قد جمع الله لهن الجمال الظاهر والباطن من جميع الوجوه أبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، قاطرات الصرف من حسنهن الذي قصر عن وصفه الواقفون، مقصورات في قيام اللؤلؤ والزبرجد عن رؤية العيون، إنها دار السلام يتمتع أهلها في كرم الرب الرحيم، ينظرون بأبصارهم إلى وجهه الكريم، فإذا رأوا ربهم تعالى نسوا ما هم فيه من النعيم، ينادي المنادي في أرجاء الجنة مبشرا لأهلها بدوام النعيم والسرمدا: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشفوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تناموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن يحل عليكم الكريم رضوانه فلا يسخط عليكم أبدا، إنها الجنة دار السلام، يتزاور فيها الأصحاب ويلتقي فيها الأقارب والأحباب،

وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب ما يمسهم في الجنة بعد ما يجدون سعب في الجنة نسأل الله من فضله الجنة وما هم منها بمخرجين ما يأتيه صاحب العقار ويقول انتهت المدة سدد أو اخرج لا ما يأتيه في الدنيا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مستاجرا ويأتيه صاحب العقار ويقول سدد أو اخرج وإن كان مالكا له مالكا لهذا المنزل سيد هذا المنزل وتعب على هذا المنزل في الدنيا فوالله لا بد أن يخرج منه لا بد أن يخرج منه لماذا في الموت مفرق الجماعات موسم الأطفال مرمل النساء لا بد لأن هذه الدنيا دار الهموم والغموم والأنساب والأحزان أما الجنة فهي دار السلام يقال لهم فيها ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها بسلام آمنين ثم يخبر الله جل وعلا عن وصف نعيم في الجنة فيقول جل جلاله يلبسون من سندس واستبرق متقابلين ثم يخبر الله عز وجل أنه في ذلك المكان في غاية من الأمان فيقول جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم الدنيا لو لم يكن فيها إلا الموت لكفى به منغصا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الموت ينغص على أهل الدنيا معايشهم ويكسر صفوهم الموت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي طالما غفلنا عن ذكره وطالما نسينا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا يكرها بذل الذات أكثروا يكرها بذل الذات الموت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله حسن الختام إنه على كل شيء قدير لكن أخي في الله تذكر ما الذي تخرج به من الدنيا بعد الموت ما الذي تخرج به من الدنيا إذا خرجت الروح هل تخرج بالأموال والعقارات والأهل لا ما تخرج إلا بالعمل أخي في الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وقال إذا مات الميت تبعه ثلاثة أهله وماله وعمله يرجع الأهل والمال ويبقى العمل أما الجنة فليس فيها موت نسأل الله الجنة اللهم إنا نسألك الجنة يا أرحم الراحمين ويخبر الله جل وعلا أيضا بما أعد لهم في الجنة فيقول سبحانه وتعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين ومع ذلك لا يصدعون عنها ولا ينزفون هذه عيوب خمر الدنيا فيه صداع وفيه نزيف أما خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون ومع ذلك أعد الله لهم في الجنة وفاكهة مما يتخيرون وأيضا ولحم طير مما يشتهون وأيضا طحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون لكن بماذا حصلوا هذا قال الله جل جلاله جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون. ينادي المنادي في ذلك اليوم العظيم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ينادي المنادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الأخوة في الإيمان، بعض العلماء وصف الجنة بما ورد في الكتاب والسنة من الأوصاف، وإلا كما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن أوصاف الجنة التي وردت في الكتاب والسنة قال بعض العلماء رحمه الله: فإن سألتم عن أرض الجنة وسهولتها فهي المسك والزعفران، وإن سألتم عن سقف الجنة فهو عرش الرحمن، وإن سألتم عن بلاط الجنة فهو المسك الأبصر، وإن سألتم عن أصبائها فهي اللؤلؤ والجوهر، وإن سألتم عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألتم عن أشجار الجنة فما منها من شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب، وإن سألتم عن ثمارها فأمثال القلال أزين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألتم عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألتم عن أنهار الجنة فكما وصفها الله فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، وإن سألتم عن طعامهم وشرابهم في الجنة ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون يشربون فيها الرقيق المختوم بالمسك الممدود بالزنجبيل والكافور، وإن سألتم عن تلك الآنية التي يشربون بها فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألتم عن عدد أبواب الجنة وأبوابها ثمانية، وإن سألتم عن سنة أبوابها فبين المصراعين مشيرة أربعين من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كظيم من الزحام، وإن سألتم عن تصفيق الرياح إلى الشهر الجنة فإنما تستفز بالطرب من يسمعها، وإن سألتم عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن سألتم عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام، وإن سألتم عن ارتفاعها فانظروا إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تزال تناله الأبصار، الجنة درجات، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وإن سألتم عن لباس أهل الجنة فهو الحرير والسندس والاستبرق، وإن سألتم عن حليهم في الجنة فالذهب والفضة، وإن سألتم عن فرشهم في الجنة فبطائنها من استبرق مفروزة في آل وسب، وإن سألتم عن أرائكها فهي الأشروة علينا البحرانات، وإن سألتم عن وجوه أهل الجنة وحسنهم فهي على صورة القمر ليلة البدر، وإن سألتم عن أسنان أهل الجنة فأبناء 33 على صورة آدم بالبشر، وإن سألتم عن سماء أهل الجنة فهم يسمعون فيها لماء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما خطاب رب العالمين. وإن سألتم عن نصايا أهل الجنة التي يتجاورون عليها فنشائب أنشأها الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان. هذه باب أوصاف الجنة، هذه باب أوصاف الجنة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الخبر من الصادق الأمين، من الصادق الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله يقول لأهل الجنة. اللهم اجعلنا نسمع هذا النداء يا رب العالمين، لا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. إن الله يقول، إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على شك كوكب دري، على شك كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتقطون، أمشاطهم النهر ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة يعني عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، متفق عليه. وفي رواية البخاري ومسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخسوقيهما من وراء اللحن من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغ، لا اختلاف بينهم ولا تباغ، قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إنها الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. الله أكبر. لا إله إلا الله. لقاب قوس في الجنة مقدار متر به. مقدار متر ونصف كما قال بعض العلماء. مقدار متر ونصف. لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحنوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اللهم إنا نسألك الجنة يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. وإن سألتم عن غلمانهم الذين يخدمونهم في الجنة فوجدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وإن سألتم عن أرائحهم وأزواجهم في الجنة فهن الكواكب الأتراب التي جرى في آبائهن ماء الشباب كأن الشمس تجري في محاسن وجهها إذا برزت وكأن البرق يضيء من بين ثناياها إذا ابتسمت يرى وجهه في صحن خدها ويرى مخها خيرا من وراء اللحم من حسنها وجمالها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا نصيبها على رأسها خير من الدنيا وما عليها نصيبها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. ومع ذلك لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا مبرأة من الحيض والنفاس ومطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدماس. لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها قد قصر الصرف على زوجها لا تطمع لأحد سواه وقصر صرفه عليها إن نظر إليها سرته وإن أماطته وما ذلك لم يطمس قبله إنس ولا جان لونها كأنه الياقوت والمرجان. فيا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها. اللهم إنا نسألك الجنة. البدار يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يفوت أن أذكر بعض الأخوات اللواتي جزاهن الله خيرا حضرنا هذه الدروس. أقول أبشرنا أيتها المؤمنات فإن المؤمنة إذا دخلت الجنة فإنها تكون أفضل من الحور العين. فيعمد الله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستجيبكم فحي على زيارته.

أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره بماض غدراته في الدنيا ويقول يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا تطهر بها قلوبنا وتمحص بها ذنوبنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر لنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة. وربنا جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربك ناظرة. هنيئا لأهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم، نسأل الله من فضله الجنة يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني في الله، إنها الجنة دار الأبرار، دار من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجدار ما دمتم في زمن الإنشاء، ولله الحمد مهرها يسير، ثمنها يسير الجنة ولله الحمد، ثمنها يسير ما دمتم في زمن الإنشاء. التوحيد، توحيد الله عز وجل، تخليص التوحيد من شوائب البدع والمحدثات. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظ على عقيدة التوحيد، اللهم اجعلنا من المحافظين على عقيدة التوحيد، لأننا يا إخواني في هذه الأزمنة كثر الآن من يدعو إلى الإخلال بعقيدة التوحيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. أهل الشعوذة وأهل الكهانة والعرافين والسحرة، كل أولئك يهدمون عقيدة التوحيد. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، حذرنا من أولئك، وأخبر أن من أتاهم وسألهم لم تقبل له صلاة 40 يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أتاهم وسألهم عن شيء فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، احذروا من أولئك الكهنة والعرافين والمنجمين والمشعوذين الذين همهم دمار العقيدة. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. وأيضا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا حققتم التوحيد فالله الله باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر أمته، فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله الله الله باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حذركم، قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا يا إخواني، من الأعمال التي هي توصل إلى الجنة الصلاة، المحافظة على الصلاة، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. من حافظ على الصلاة فليبشر بأعلى درجات الجنة التي حتى على طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. يقول ربنا جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. الفردوس يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال التي توصل إلى جمع أداء الزكاة وكثرة النفقات والصدقات أيضا الصيام. الصيام يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي تدخل الجنة. الحج. الحج يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي تدخل الجنة. بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الفقراء والمساكين. اعرف وقتك يا أخي في الله، اعرف وقتك يا أخي في الله، فالوقت ثمين، عليك بقضاء هذا الوقت بما يقربك من الله جل وعلا ما دمت في زمن الإنسان. واعلم أنه والله ثم والله سوف يحين بك وقت، أو يأتيك وقت، أو يأتيك يوم من الأيام فانتقل من هذه الدار، وتمنى التزود من الأعمال وهيهات هيهات. يقول أصدق يقول الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. الله أكبر. لماذا يكون انقطاع العمل؟ بالموت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالبدار البدار قبل أن يهدم هذه اللذات، قبل أن يهدم مفرق الجماعات، قبل أن يهدم موسم الأطفال ومرمن النساء. الموت. الموت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أقر أعيننا بصلاح وهدايتهم واستقامتهم يا رب العالمين. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله تعالى. إخواني في الله، هنيئا لمن أطاع الله فإن مأواه الجنة، نسأل الله من فضله الجنة. وأما من عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه، نعوذ بالله من النار، فإن مصيره إلى النار. فإن سألتم عن تلك النار فقد وصفها الجبار جل جلاله، فقال سبحانه وبحمده: نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن سألتم عن وفق ملابس أهل النار فقد أخبر الله عنها فقال: وفعت لهم ثياب من نار، وفعت لهم ثياب من نار. وقال تعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. إنها النار كلما أحرقت تلك الأجسام تعاد، كما أخبر الباري جل جلاله: نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. أما إن سألتم عن طعام أهل النار فقد قال الله جل جلاله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمغل يغلي في البطون كغلي الحميم، كغلي الحميم يشتعل في بطونهم فيطلبون الشراب، لماذا يسقون؟ اسمعوا إلى وصف شراب أهل النار. قال الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فسقوا ماء حميما، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويقول تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن أوساط النار ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يؤتى بالنار يوم القيامة يقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ويقول صلى الله عليه وسلم عن نار جهنم ناركم هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله إنها لكافئة قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إنها لكافئة قال صلى الله عليه وسلم إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها أما وصف قعر جهنم فيقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة أي صوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ سبعين خريفا يعني سبعين سنة فالآن حين انتهى إلى قعرها وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا طعام أهل النار بأبشع وصف فيقول لو أن قطرة من السقوم فطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم الله أكبر نسأل الله العفو والعافية قال الحسن البصري رحمه الله ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلا ولم يشربوا فيها شربا حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا ثم انصرف بهم إلى النار فيصطون من عين آنية قد آن حرها واشتد مضجها اي والله كيف تعمل فوق يا اخوان نسأل الله العفو والعافية اللهم إنا نستجير بك من النار اللهم إنا نستجير بك من النار يا أرحم الراحمين النار النار يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصف نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه وصف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه على المنبر يوما من الأيام فقال أنذرتكم النار يخاطب أفضل الخلق بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة رضي الله عنهم يقول حتى وكانت على عاتقه خميصة سقطت عند رجليه حتى سمعه من في السوق وهو يحذر أمته من النار يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم النار يا ويل أهل النار يا ويل أهل النار فقد باعوا بالخيبة والخسران لقد حق عليهم العذاب إنهم في نار جهنم قد غلت أيديهم وأرجلهم إلى النواصي بالأغلال إنهم في نار جهنم أمانيهم فيها الهلاك وليس لهم من أسر جهنم فكاك يسحبون في أوديه في جهنم على وجوههم صما وبكما وعميا يسحبون في أوديه في جهنم على وجوههم صما وبكما وعميا وقد ترادف عليهم العذاب. عباد الله تصوروا النار وقد وصلت النار الى فذتهم تصوروا اهل النار وقد اطلقت عليهم النار تصوروا اهل النار وهم يضربون بمقامع من حديد تصوروا اهل النار وقد ازرقت عيونهم من شده العذاب تصوروا اهل النار وقد احرقت وجوههم النار تصوروا اهل النار والحيات كالهشهم والعقارب تلدغهم تصوروا اهل النار وقد نضجت جلودهم وكلما نضجت جلودهم تعاد فيا ويلهم من نار جهنم فيا ويلهم من نار جهنم فيا ويلهم من نار جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد فيا ويلهم من نار جهنم لهم فيها نفير وشهير قد ارتفعت أصواتهم بالبكاء يبكون على تضييع أوقات العمر في غير طاعة الله وكلما جاء البكاء زاد ينادون مالك كما أخبر الله جل جلاله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك فتصوروا تلك الدموع التي لو اجريت بها السفن لجرت لو ثم يرد عليهم بعد زمان طويل انكم ماكثون فان سالتم عن اوصاف اهل النار فقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وفرق جلده مسيرة ثلاث رواه مسلم وإن سألتم عن ثيابهم التي يلبسونها في النار فكما سمعتم في آيات القرآن نسأل الله العفو والعافية وإن سألتم عن أحوالهم في النار فكما وصفها الجبار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا فطرتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ثم يأتيهم الرد العباد قال اخطأوا فيها ولا تكلمون ثم يرجعون على أنفسهم باللوم كما أخبر الله جل جلاله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ومع ذلك الشيطان يخاطبهم في نار جهنم فيقول إنما دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم اللهم إنا نستجير بك من النار اللهم إنا نستجير بك من النار